الحبيب. ألا هل بركت؟ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف رضي الله عنهما وهو يغتسل فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، فما لبث أن لبط به، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. رواه ابن ماجه. تبرز الحادثة مدى خطورة العين وقوة تأثيرها وبالغ ضررها، فهي ذلك السهم الذي لا يرى بالعين المجردة، ولكن يدرك أثرها من خلال نتائجها الوخيمة. ولأن العين حق وأثرها نافذ وشرها واقع، جاءت الأوامر الشرعية والنصوص النبوية لتحذر الناس من خطرها، وتدعوهم إلى التحصن منها، وتبين لهم سبل الوقاية وكيفية رفع بلائها. كما جاء التشديد على ضرورة ذكر الله تعالى والدعاء بالبركة عند رؤية المستحسن من الأمور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة، فإن العين حق. رواه الحاكم. ومما يعين على درء العين والوقاية منها ستر المحاسن عن أعين الناس حتى يؤمن جانبهم، خصوصا إذا كان الستر عند من لا يؤمن شره. وقد رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه غلاما جميلا، فأمر أهله أن يخفوا جماله حتى لا تصيبه العين. مع الحبيب. أزكى رسول بل وأندى من عطى، وخليله رب الناس في العلياء، هذا البليغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجاء. أزكى رسول بل وأندى من عطى، وخليله رب الناس في العلياء، هذا البليغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجاء.